بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نازلنا نقرأ في كتاب أعلام السنة المنشورة. من مؤلف الكتاب؟ عندك حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. ما اسم الكتاب كاملا؟ أحسنت. أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مراتب الدين. كم مراتب دين الإسلام؟ قال: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منهما إذا أطلق شمل الدين كله. قال: ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. وتعريف الإمام محمد بن عبد الوهاب: والخلوص من الشرك، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. ويشمل أن تخلص من الشرك بنفسك، وأن تتبرأ إلى الله جل وعلا من شرك المشركين، وأن تعتقد شركهم وكفرهم. فإذا خلصت أنت من الشرك ولم تحكم عليهم بالشرك والكفر، ما ينفعك ذلك، لا بد أنك تعتقد كفرهم وشركهم. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقوله: والانقياد له بالطاعة. الانقياد يكون انقيادا لا يتحقق الإسلام إلا به، وهو الانقياد بالعبادة والتوحيد، انقياد فعلي، انقياد تحقيق التوحيد بأفعاله، فلا يصرف عبادة لغير الله. انقياد لا يصح الإسلام إلا به، وهو أن يحقق العبادة لله وحده لا شريك له بأفعاله، فلا يشرك بالله شيئا. فإذا أشرك بالله لم يحصل الانقياد بالتوحيد. وكذلك انقياد بأن يحرم الحرام ويحلل الحلال، ويلتزم بالدين، ويعتقد وجوب ما أوجبه الله وتحريم ما حرمه الله. هذا أيضا انقياد لا يصح توحيده إلا به. فمن اعتقد تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فلا يصح توحيده. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، المسيح ابن مريم. وانقياد إذا لم يحققه ينقص إيمانه وتوحيده، وهو الانقياد العملي في غير التوحيد في مكملاته، وهي أن يقع في المعاصي والذنوب، فهذا خف انقياده ولكنه مسلم، فهذا انقياد لم يحصل الانقياد الكامل لله عز وجل بطاعته، حيث قدم شهوته وارتكب الزنا أو شرب الخمر أو سرق أو كذا أو كذا من الأعمال، نقص انقياده. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وما

لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده. وفي قوله نفي استحقاق العبادة تعبير دقيق وصحيح، فلم ينفي الوجود وإنما نفى الاستحقاق، فالوجود يوجد من يعبد غير الله، ولكن لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله، وكل من يعبد من دون الله فعبادته باطلة، فلا عبادة حق إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له. واختصارا لهذه العبارات كلها هي العبارة المشهورة لا معبود حق إلا الله. قال شروط شهادة أن لا إله إلا الله، أو ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ الجواب شروطها سبعة. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، نفي الأحقية ثم إثبات الأحقية لله وحده إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. الثاني استيقان القلب بها، يقين يقولها بيقين لا بشك ولا تردد. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأن يحقق العبادة لله وحده ويخلصها لله وحده في الظاهر، وباطنا أيضا لا يعبد إلا الله ولا ويصدق فيها، ظاهرا وباطنا بأعمال القلب والجوارح. الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، يقبلها ويقبل ما تقتضيه. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، يعني يقولها من قلبه لا أنه يفعل كما فعل المنافقون ينطقها بلسانه وهو لا يعتقدها بقلبه. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها، محبة للتوحيد وبغض لأهل الشرك، محبة للموحدين وبغض للمشركين. دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة، أو قال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ الجواب قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، انقسم وضع الدلالة وهم يعلمون سيأتي، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أما الحديث رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهنا ينبه على أن كثيرا من المسلمين يعلمون معناها أو يعتقدون معناها بقلوبهم لا معبود إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله، ومع ذلك يخطئون بتفسير الكلمة عند أن تسألهم ما تعريف لا إله إلا الله، يقول لا خالق إلا الله ولا رزاق إلا الله، ولكن مع ذلك هو يعتقد في قلبه أيضا أن لا معبود إلا الله وأن ما يعبد من دون الله فهو باطل، فلا معبود حق إلا الله، فهذا نطقه بها صحيح، ولكن يعلم لأنه يعتقدها، ولكن يعلم حتى يفهم المعنى، معنى الكلمة التي ينطق بها. قال ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ أولا ما معنى اليقين؟ أنه يعتقد أنه يقولها بيقين ليس عنده تشكك، ما يقولها وهو متشكك كما يصنع المنافقون فهم في ريبهم يترددون، المنافقون أصحاب شك وريب وتردد، لكن المؤمن ينطق بها عن عقيدة ويقين، ما عنده شك فيها. قال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم عن أبي هريرة. وأين موضع الشاهد من الآية؟ لا، في الآية الذي قبلها: ثم لم يرتاب، وفي الحديث: غير شاك فيهما. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح، كذلك في صحيح مسلم. قال: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ أولا، ما معنى الانقياد؟ ماذا يراد به؟ ذكرنا قبل قليل في تعريف الإسلام، قلنا ثلاثة نوعان من الانقياد لا يصح الإسلام إلا بهما، ونوع ينقص التوحيد بتركه. من يعيدها؟ الانقياد. ما أحد رفع يده؟ عندك عبد العزيز؟ لا. عندك قاسم؟ أولا، انقياد بإخلاص العبادة، ما يشرك بالله شيئا، إخلاص العبادة لله وحده، لا يشرك بالله شيئا، هذا ما يصح التوحيد إلا به. فلو أنه قال لا إله إلا الله وسجد لغير الله أو ذبح لغير الله، ما يصح توحيده، هذا انقياد لا يصح التوحيد إلا به. الثاني أي انقياد في الالتزام بدين الله، يلتزم الدين، يرى أن ما كان واجبا فهو واجب عليه، وما كان حلالا فهو حلال، يلتزم الدين فلا يحلل الحرام اعتقادا ولا يحرمه اعتقادا، فلا يحلل الحرام ولا يحرم الحرام عقيدة واستحلالا. النوع الثالث الانقياد بأن يترك المعاصي، انقياد بأن يطيع الله ويترك المعصية، فهذا في غير التوحيد وفي غير في غير التوحيد، إنما في المكملات الواجبة، فهذا الانقياد إذا لم يحققه نقص إيمانه وتوحيده، وهو الذي يقع في المعاصي كبيرها وصغيرها. قال رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ نعم، ارفع صوتك. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، استمسك بها بحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث فيه ضعف كما بينه الحافظ ابن رجب رحمه الله، ولكن معناه صحيح. وهذا النفي قد يكون نفيا لأصل الإيمان، إذا خالف الحق واتبع هواه فيما ينقض توحيده وفيما ينقض إسلامه، كان يعبد غير الله فاتبع هواه فيما ينقض الإسلام والتوحيد. وقد يكون نفيا لكمال الإيمان إذا اتبع هواه في اقتراف الكبائر. ويتم إيمانه عند أن يكون هواه تبعا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم دين الله على ما تشتهيه النفوس وعلى الأهواء. قال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. معنى هذا لم يقبل أن ينطق بها بالكلية. وذكر هذا الشرط في أول الشروط أراه أنسب، أن يبدأ بشرط القبول، ثم من قبلها يجب عليه أن ينطق بها عالما بها منقادا مخلصا صادقا محبا إلى آخر الشروط. فاشتراط القبول تقديمه أجمل. قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب، أي قطعة من الأرض تقبل الماء تمسك الماء وتنبت. فهؤلاء مثل لمن قبل هدى الله ونفعه الله به فعلم وعلم. وكان منها أجادب، أي قوية صلبة أمسكت الماء ولكنها ما تنبت، لكن انتفع بها الناس فنفع الله بها الناس به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وهذا مثل لمن يبلغ غيره للدين ويعمل بما أوجب الله عليه في نفسه، وإن كان أقل من الطائفة الأولى بالانتفاع به فلا يستنبط منه الأحكام، كما ذكر ابن القيم: مثل لمن ينقل العلم لغيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أي أراض مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله، أي النوع الأول. والنوع الثاني أولئك، نعم الأول هو الذي تفقه في الدين. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا مثل النوع الأول، الطائفة الأولى، ثم مثل بالطائفة الأخيرة الثالثة. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا على القيعان ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ولم يذكر الثاني، فالثاني أيضا أخذ العلم وبلغه غيره فهو أيضا له أجر على ما صنع وإن كان أقل من النوع الأول. إن شاء الله بقية الشروط في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.